لطف الله عز وجل بما وصف به نفسه أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع بصير يسمع ويبصر سبحانه وتعالى ويعلم ويرحم ويغضب ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع صفات أفعال صفات الذات كذلك صفات الذات أن له وجها سبحانه وأن له يدين وأن له سبحانه وتعالى الصفات الكاملة هذه تسمى صفات الذات الوجه مثلا واليدين هذه صفات ذات والساق كما أثبت ذلك له الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك والأصابع كما ثبت ذلك الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم من القلوب بين الأصبعين من أصابع الرحمن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الذات ومن صفات الأفعال ولا يتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارنا ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر فإذا أثبتناها شبهنا كما يقوله المعطلة بل نقول إن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة خذ مثلا الجنة الجنة فيها أعناب فيها نخيل كما ذكر الله فيها رمان وفيها أسماء موجودة عندها في الدنيا لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا هو النخيل اللي في الجنة مثل النخيل اللي في الدنيا الرمان هو من الرمان اللي في الدنيا وإن اشترك الاسم والمعنى كذلك أسماء الله وصفاته وإن اشترك أسماء المخلوقين وصفاتهم بالنظر والمعنى أما الحقيقة والكيفية فهذه مختلفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلا تشابه أيضا لا تشابه في الخارج والواقع أبدا لأن الخالق سبحانه لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات لا يلزم التشبيه كما يقول المعطلة والمعوض وإنما هذا من قصور أفهامهم أو من ضلالهم ورغبتهم عن الحق وإلا كل يعلم الفرق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى كما أن المخلوقات فيها الفوائد المخلوقات فيها فوائد أليس مثلا الفيل مثل الجرة والبعوض أبدا وإن اشترك في بعض الصفات أو بعض لا يمكن ان البعوضه مثل الفيل او الفرس وان اشتركا في بعض الامور البعوضه لها سمع مثلا والفرس له سمع البعوضه لها مثلا لها بصر والفيل والفرس له بصر هل يشبه يقتضي هذا ان البعوضه تكون مثل الفيل او مثل الفرس وان اشتركت في الاسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني اذا كان هذا الفارق بين المخلوقات فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين نحن نقر لله سبحانه وتعالى بما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى المثليه واثبت السمع والبصر ودل على ان اثبات السمع والبصر لا يقتضي المثليه لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه هذه أنواع التوحيد الثلاث توحيد الربوبية وهذا في الخلق لم يشبه أحد من الخلق توحيد الألوهية هو هذا أنكره أكثر الخلق ولم يثبته إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإن كنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعونك إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى وما أكثر الناس ولو أردت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المؤمنون من كل أمة هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية وأبى عن الإقرار به المشركون من كل زمان ومكان. والثالث أثبت أهل السنة والجماعة لله الأسماء والصفات وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم من سائر الطوائف التي سارت بالكتابية. فهؤلاء منهم من نفاها كلها ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها ومنهم من نفى الأسماء والصفات ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء ومنهم إلى آخره تفاصيل ما لا شأن بها الآن. المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. هذا معنى التوحيد. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله بالكسر معقوف على التوحيد كتاب توحيدي يجوز بالإضافة. وقول الله تعالى معقوف على المجرور يصلح ويجوز الرافع. وقول الله تعالى يكون على الابتداء يصلح أن يقرأ بالكسر وبالرافع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليبين لكم ما هو معنى التوحيد. أن التوحيد معناه العبادة ما هو معناه الإقرار بالربوبية، معناه إقرار الله بالعبادة. التوحيد معناه إقرار الله بالعبادة بدليل هذه الآية وغيرها. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. أما الجن فهم عالمون من عالم الغيب نؤمن بهم ولكننا لا نراهم أنهم من عالم الغيب. ولذلك سموا بالجن من الاجتناء وهو الاستتار. ويقال جنه الليل إلى الذكرى. ويقال الجنين في البطن لماذا سمي جنينا لأنه مستتر. فالجن سموا جنا لأنهم مستترون على أبصارنا لا نراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فهم من عالم الغيب. والإيمان بهم واجب. ومن جحد وجود الجن فهو كافر لأنه يكذب لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن مطلوب. وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء اعتمدوا؟ ما اعتمدوا على شيء إلا لأنهم لا يرونه. وهل كل موجود لا بد من التراه؟ في أشياء ما تراها كثيرة، أشياء ما تراها ويقولون مثلا الروح التي كان تراها هالروح اللي تحرك تمشي بها تخرج انت تراها ولا ما تراها؟ هي موجوده ولا ما هي موجوده؟ موجود العقل. هذا العقل اللي يخليك انسان كامل مفكر. انت شوف العقل هذا ولا ما تشوف؟ ما تشوف تقول انه ما هو موجود؟ يجد انه ما هو موجود فرق مهبول. ها؟ اي نعم العقل موجود ومع هذا لا تراه. الحاصل ما هو كل شيء معلوم وما هو كل شيء موجود لا بد منه. لا هناك اشياء كثيرة ما نراها وربما تكون تعيش معنا ولله شكرا سبحانه وتعالى. ولذلك الجن ما خلقت الجن هم عالم عظيم الا اننا لا نراهم وهم مكلفون مثل الانس. وأما الإنس معناهم بنو آدم. الإنس بنو آدم الناس.

فلا والجهاد في سبيل الله هذا ظاهر على الجوهر يتحرك الدعوة مثل ما هو على اللسان الذكر سبحان الله والحمد لله هذه عبادة في اللسان ومثل ما هو بالقلب في الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخشية هذه على القلوب فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لما امر بعبادته سبحانه لها عن الشرك لان الشرك يفسد العباد يفسد العباد كما ان الحدث يفسد الصلاه والطواف كذلك الشرك يفسد العباده ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين لاحظ جاء الحق الثالث وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك قال العلماء هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة هذه فيها عشرة حقوق احصوها تابعوها وجدوها عشرة حقوق أولها حق الله سبحانه وتعالى وآخرها حق ملك اليمين آخرها حق ملك اليمين عشرة حقوق يسمون هذه الآية آية الحقوق العشرة فإذا قيل له ما هي آية الحقوق العشرة تقول هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إذا قيل له ما هي الوصايا العشر تقول المذكورة في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث الآيات التي ستأتي إن شاء الله هل تسمى الوصايا العشر الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نترك المجال الأسئلة إن كان فيه وقت الأسئلة كثيرة لعلنا نجعل إن شاء الله جوز من الدروس الإجابة على الأسئلة يعني يكون كل جواب من أول إلى آخر سيكون في شرح لأن ما في شك إن الإجابة على الأسئلة فيها فوائد عظيمة نجعل لها نخصص لها إن شاء الله درس مستقل نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد جزا الله شيخنا خير الجزاء وسنعرض على فضيلته ما يمكن من الأسئلة لأن كما ذكر فضيلته كثيرة جدا ومن ذلك سائل يقول ما حكم تأجير الشيعة منزلا في أيام الحج مع مخالفاتهم الشرعية التي منها سب الصحابة رضوان الله عليهم؟ على كل حال والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان فإنه لا يجوز فكما لا يجوز تأجير المحل لبيع الخمور مثلا أو ليجعل مصنع للخمور أو ليجعل دار للبراء أو يجعل دار مثلا السينما أو غير ذلك من الأمور المحرمة فإنه لا يجوز كل ما فيه إعانة على معصية الله فإذا كان مثلا طائفة من الناس يظهرون كفرهم وضلالهم فلا يجوز لأحد أن يؤجرهم أما إذا كان مجرد يسكنون ولا يظهر منهم شيء ما يظهر منهم شيء مجرد منهم يسكنون ولا يظهرون شيئا من شرهم وإنما يجتمعون مع الناس ومع المسلمين فلعل الأمر في هذا سهل أما من علم أنهم يظهرون شرهم ويظهرون كفرهم فلا يجوز له أن يؤجرهم نعم ذكرتم فضيلتكم أن لله وجها ويدا وساقا أقول إذا كانوا يجعلون المحل المستأجر محل للدعوة إلى ضلالهم ونشر مذاهبهم هذا لا يجوز لا للشيعة ولا لغيرهم أما مجرد أنهم يسكنون ولا يحصل منهم شيء حتى يذهبوا ويغادروا